مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، عقد فرع اتحاد الحرفيين في طرطوس مؤتمره السنوي المنعقد تحت عنوان بأيدينا نساهم في إعادة الأعمار في وبناء سوريا. طبعا كان المؤتمر في قاعة اتحاد الحرفيين في طرطوس، طبعا لتسليط الضوء على واقع اتحاد الحرفيين وأهم الموضوعات والطروحات التي طرحت خلال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة باتحاد الحرفيين وبالحرفيين ومشاكلهم وصعوباتهم. يسرنا أن يكون معي الأستاذ منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي في فرع اتحاد الحرفيين في طرطوس، رئيس مكتب الإعلام والثقافة. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساك. أهلا فيك، يسعد مساكم، وأنا بمسيكم وبمسي المستمعين اللي عم يسمعونا اليوم، وشكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. بداية نتحدث عن هذا المؤتمر قبل أن ندخل بالتفاصيل وجملة من القضايا المتعلقة بالحرفيين في محافظة طرطوس. هناك الكثير من القضايا والموضوعات متعلقة بالمهن والحرف اليدوية والحرفيين أيضا. بداية، المؤتمر المنعقد من يوم الاثنين أو يوم الأيام، يمكن هذا المؤتمر أهميته وبالتالي أهم هيك باختصار أهم المواضيع التي كانت على جدول أعمال هذا المؤتمر. المؤتمر هو ينعقد بشكل سنوي، نعم، يطرح فيه كل ما يعاني منه الحرفيون وما أنجز وما لم ينجز، نعم، وبالإضافة أنه هو دائما يطرح ويرفع إلى الجهات المعنية للمتابعة. نعم. وإنما أنا بقول لك وبكل صراحة، نحن بالفترة الماضية لم نكن ننتظر المؤتمر للقدوم، كنا نتابع بشكل مستمر ودقيق، نعم، ولا ننتظر يعني أنه والله ليجي المؤتمر لنطرح على الإطلاق. نعم. بس أهمية المؤتمر هو أول أمر مشاركة الفكرية من كل شرائح الحرفيين اللي موجودين على أرض الواقع. الأمر الآخر هو كان أهمية هذا المؤتمر يتميز بأنه المؤتمر انتخابي، نعم، يعني وليس فقط مؤتمر أنه خدمي أو تلبية مطالب أو الاستماع أو نعم. هو مؤتمر انتخابي، يعني الدورة الانتخابية السابقة 11 انتهت، نعم، وتم تمديد لها لمدة عام وانتهى العام، والآن فاضطريت لها يكون نعم في مؤتمر انتخابنا. نعم، وهذا الصحة، يعني هذا صحيح. دليل صحة أكيد أنه دائما الانتخابات أن تكون صحيح. وأن تقام، وأن هذا دليل ديمقراطية وبشكل صحيح أنه الناس هي تختار ممثلينا. صحيح. فكان حقيقة تميز بالديمقراطية، تميز بالشفافية جدا، كانت طروحات كلها منطقية. وبعدين نحن بنشوف على دائما بيقولوا أنه مطالب الحرفيين وما شابه، أنا بأكد أنه تماما نحن أنا متابع بشكل مستمر ودائم، أنا لا أجد أي مطلب للحرفيين، يعني كل ما يطلب من الحرفيين أو الصناعيين هو حاجة. صحيح. يعني الحاجة هي للتطوير والتحديث ولحاجة السوق، فهني بسموه مطالب أو مقترحات، كون اتحاد الحرفيين لا يتمتع بامتياز أن يكون صاحب قرار. صحيح. بهذا الشأن هناك سلطة تنفيذية هي صاحب القرار. صحيح. وإنما نحن، أنا بقول لك وبأكد لك أنه كافة المطالب هي محقة بالأغلب. نعم. هناك مطالب خدمية، هناك مطالب مركزية، هناك بعض التعديلات الضرورية، هناك رؤية المستقبلية، وكل هذا تم طرحه في مؤتمرنا. جميل. طيب بالنسبة للجمعيات الحرفية الموجودة قد ايه بطرطوس، قد ايه عدد الجمعيات؟ عندنا 18 جمعية حرفية، نعم، متنوعة، يعني فيك تقولي بالمثل الشعبي مثل ما بيقولوا من البابوج للطربوش او من الطربوش للبابوج نفس العملية. فنحن الحرفيين هن كل شرائح المجتمع، فيني اقول لك انا ثلث المجتمع من الفئة الناخبة هن ارباب عمل وليس عمال، يعني يختلف الأمر بمنظمة اتحاد الحرفيين، وهي تعتمد على تمويل ذاتي، ولا يوجد أي تمويل آخر ولا من أي مصدر آخر. نعم. تمويل ذاتي من حرفيين، من منتسبين من خلالهم. فمنظمة يعني كاتحاد حرفيين احنا كمنظمة أصبحنا منتشرة على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، نتبع لاتحاد عام بدمشق، هو الأم والأب للمنظمة بالكامل. نعم. فنحن هذه كمنظمة مثل ما بنقول نحن تمويلها ذاتي. عدد الجمعيات اللي فيها 18 مثلا، فيك تعدد لك بعضهم، بعدد لك بعضهم للتلخيص يعني، بس مشان الناس تعرف انه مين هو اتحاد الحرفيين. نعم. اتحاد الحرفيين هو الساغة اللي بيشتغلوا بالذهب. صحيح. هو الحرفي اللي بيشتغل بمنطقة صناعية مثلا كحدادي، كميكانيك، كخراطة، كمنتج تنجيد الأخشاب، نجارة بكل ما فيها، اللباس، الخياطة، المخلصين الجمركيين، المجازين العقاريين، اللحامين. شو هي الجمعيه اللي موجوده بطرطوس يعني ما انا موجوده بمحافظه ثانيه، في شيء جمعيه مثلا؟ هلا فعليا على الاطلاق نحن متوفرين كليتون بكل المحافظات موجودين. نحن عندنا من اهم الجمعيات، هي طبعا صغيره بالعدد ولكن لها اهميه مميزه وامتياز لها، هي موضوع الحرف اليدويه والتراثيه. صحيح. وخصوصا بظل انه نحن المحاربه على تراثنا وتقاليدنا وتاريخنا. صحيح. فنحن هيدي كثير عم نحافظ عليها وعم نحاول انه نحميها لتبقى او ليبقوا مستمرين فيها، لانه نحن لن يمحى التراث. نعم. كيف انتم يعني كاتحاد حرفيين دوركم في يعني الحفاظ على الحرف التراثيه ودعم الحرفيين اللي عم بيشتغلوا على هذا الموضوع؟ شو دوركم انتم كاتحاد نعم. حرفيين؟ نعم، يعني هن لهم جمعيه. نعم. جمعيه خاصه فيهم. نعم. فهالجمعيه هيدي طبعا كل حدا بيشتغل بهالحرف التراثيه والحرف التقليديه بينضم لهالجمعيه. نحن مهمتنا اول امر جمعهم، توجيههم، متابعة شؤونهم، إقامة معارض لألهم، متابعة همومهم، تذليل الصعاب من طريقهم. يعني نحن عم نبحث على أكثر من هيك بكتير لألهم، لأنه هذا لهم حقوق كتير لازم نحن نحافظ عليها. نعم. بما فيها إنشاء سوق دائم لهالمهن اليدوية. صحيح. وليس في منطقة واحدة. زمان بنحكي عن هذا الموضوع. نعم. يعني نعم. وين وصلنا في هذا؟ أنا رح أقول لك هلأ، أنا فيني أقول لك أنه هناك بشائر خير إن شاء الله. هناك بشائر خير. نحن عم نسعى ما بس أن يكون في سوق، يعني نقول سوق هو معرض دائم، وأنما هون نحن في عنا رح يكون في شيوخ كار، رح يكون في سوق دائم، ورح نحاول نحن عم نسعى ومطالبنا أن يكون في كل المناطق وليس في طرطوس لحالة. نعم. يعني كل منطقة قادرين أن يكون هناك سوق فيها نحن رح نتابع بهذا الأمر. وأنما بطرطوس أنا لألك ملخصا، هناك منطقة نحن حددناها سابقا وحكينا عليها قبل إذا تتذكري. نعم. سعينا لألا مجاهدين، هلأ أخلينا جزء منها أصبح تقريبا شبه جاهز، يحتاج إلى التمويل. وين؟ قرب حديقة طلائع على الكورنيش البحري. حلو. هناك نفق عريض وفي بقلبه محلات بحدود ما يعادل مقارب 17 محل. أيوة. طبعا في فكرة لاستثمار، نحن عنا قرار هذا رح يتحول لسوق تراثي بالضبط. حلو. بالضبط. حلو. بالضبط. بالإضافة تتبع له ساحة كبيرة. حلو. فنحن عم نحاول في بعض العراقيل ما زالت قائمة، عم نحاول تسجيلها مع الجهات المعنية ونأمل استعجال في هذا الأمر. يعني قريبا ممكن نشوف هذا السوق. مبدئيا السوق تقريبا فيني أقول لك نصف السوق أصبح بأيدينا. أيوة. نصفه. حلو. أصبح بأيدينا، وإنما يحتاج إلى تمويل وأكساء وما شابه. وأنا هون نحن عم نحاول أنه نلاقي لهم أكساء بطريقة أنه ما نتكلف الحرفيين، لأنه هني نحن قلنا وبرجع بكررها، هني أغلبيتهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة. أكيد. يعني غير قادرين على أكساء السوق. صح. وإذا أعطيناه استثمار لمن يملك المال، إذا أصبح من يحافظ على هذا التراث طوال هذه الفترة خارج هذا السوق، وهذا ما لن نسمح به. هيدي احدى مهمات اتحاد الحرفيين. هلا بجوله رئيس مجلس الوزراء الاخيره الى محافظه طرطوس على وفد رئيس وفد. نعم. حكومي. نعم. كان التركيز على المناطق الصناعيه، وضع حجر اساس ل يعني بعض المناطق الصناعيه بدراكيش وبالشيخ بدر وببانياس يمكن. نعم. هي زياره مثمره حقيقه، وكنا بننتظرها من زمان. نعم. بس معلش، أن تصل متأخرا خير من أن تصل أبدا. نعم. صحيح. يعني كانت بتوجيهات من سيد الوطن مشكور، ونحن أكيد منسمن هذه الزيارة جدا ومنسمن هالتوجيهات كتير. ونحن حقيقة فوجئنا بأنه كان يحمل طروحات ممتازة ورائعة. منا اللي احنا كنا نسعى لها من عام 2011 من بداية الأزمة، كان لدينا رؤية في هذا الأمر. نعم. وكنا نطرحها ونصطدم في عوائق كثيرة. مناطق يعني صناعية. نعم. نعم. في منا تعديلات، مثلا كان عندنا ملحوظ مناطق صناعية وإنما غير منشأة أو بدها مشوار طويل كان. صحيح. فكان في حقيقة قبل ما يجي السيد رئيس الوزراء كانت المناطق الملحوظة طلعنا عليها إحنا وشكلت لجان لها، أو نحن ممثلين بهذه اللجان وفق تعاميم صادرة عن رئيس الوزراء وبالتعاون مع السيد المحافظ وبقرار منه. نعم. وبتوجيه مباشر منه أنه دائما نحن ممثلين في كافة هذه اللجان، كون نحن ممنوعنا بهذه الأمور، ونحن نعلم أين المصالح وكيف تأتي. فنحن لما جينا لما أجى السيد رئيس الوزراء كان زيارته مثمرة، أنه كملت ما بدأ. نعم. يعني أعطى توجيهات. أولا كان نحن تعديل نظام ضبط البناء في المناطق الصناعية. صحيح. حصلنا على تعديل جزئي، وكنا نطالب بشكل مستمر وعبر الإعلام وعبركم وعبر التلفزيون أنه نحن نحتاج لأكثر من ذلك. يعني نحتاج، لأنه في عنا معامل نوعية بدها تنشأ. صحيح. هناك مساحات وحيازات أراضي صغيرة غير كافية، إذن المطلوب أن نذهب باتجاه الشاقولة، يعني الطابقي. صحيح. فكنا نصطدم بهذا الأمر. مؤخرا حصلنا على طابقين للمعامل وطابق للمهن الخدمية، وقلنا بأن هذا الأمر غير كافي. وكان قبل زيارة السيد رئيس الوزراء كان في اجتماع باللجنة الإقليمية، وكنت أنا موجود كممثل لتحت الحرفيين. نعم. وحصلنا على بعض التعديلات الإضافية. وكان في كلام مباشرة عن موضوع الطابقية. نعم. كان هناك بعض وجهات النظر، ولكن أتت زيارة السيد رئيس الوزراء وحسمت الأمر. نعم. وحسمت الأمر للصالح الصحيح والاتجاه الصحيح، وهو الطابقي للمعامل النوعية. بما أنه نحن لا يمكن إنشاء مدينة صناعية في محافظة طرطوس، إذن يجب الاستعاضة عن ذلك بأنه نحط معامل داخل المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة والتي أنشئت، لحتى نستعيد عن عدم وجود مدينة صناعية، كون جغرافية أرضنا لا تسمح بذلك، كونها مروية ومزروعة. نعم. ومنطقة مسيحية. دائما طرطوس يعني لها خصوصية من حيث يعني الطابع الزراعي. صحيح. يعني والشروط اللي بتنطبق على طرطوس ما يعني على محافظات أخرى لا تنطبق على. صحيح. نحن ما بنختلف معهم بهذه وجهة النظر. نعم. وإنما نحن ممكن، أنا طلبت قبل هلا وكمان عبر التلفزيون، أنه نحن في عنا أراضي تقع بين محافظة طرطوس ومحافظة حمص. نعم. بهالمساحة هذه في بعض منها جرداء، يعني ممكن نعملها نشاء منطقة معامل. وعلمنا أنه نحن في بالفترة الماضية أنه يتم العمل على إحدى المناطق هذه، كانت ملحوظة هي سابقة من زمان، وقلنا شنو هنا عنا كتير. هلأ قيد الدراسة هذا هلأ الموضوع؟ قيد الأمر أنه حسب ما فهمت أنا أنه عم يشتغلوا على وضعه، ونأمل أنه يشتغلوا على نفس المجال. أولا نحن ما بدنا نحاول نخسر معامل بقى، وإنما كمان ما فينا نحن نشوه البيئة كلياتها بمصانع. صحيح. شو بتقدر تصعب طرطوس، محافظة طرطوس كمعامل نوعية في أي مكان قادرين على إنشائها فليكن. طبعا هناك بلاغات تحكم، وغير مسموح انه حتى تعديلها. نعم. نحن نحترم هذا الامر، لانه هيك رؤيتهم انه احنا بدنا نحافظ على الارض الخضراء، بدنا نحافظ على الطبيعه الجغرافيه لطرطوس. وانما بالمقابل نحن لما عم نشئ مناطق صناعيه وحرفيه في تعداد كبير، في بحدود 55 منطقه ملحوظه، طبعا هناك ما يتم العمل عليه. 55 منطقة صناعية. منطقة ملحوظة. منطقة حرفية وصناعية. وصناعية. نعم. ليست مدينة. صحيح. مساحات طبعا حيازات الأراضي منها كبيرة كتير. وهناك كلام أنه في حال أنه اكتملت المنطقة الحرفية الحالية بالإمكان أنه نتوسع ونعمل منطقة أخرى. أنا آمل فقط هون أنه أنا آمل منهم شغلة واحدة. ألا يتم بأنه التفكير أنه يجب أن تستثمر المنطقة الصناعية بالكامل. طيب نفترض أنا أنشأت منطقة صناعية. هالمنطقة الصناعية استوعبت تلتينا تعبى من حرفيين، صار كل المقاسم مشغولة. طيب إذا بقى عنا إحنا الثلث أو الربع أو عشر مقاسم أو اللي هو، ليش ما بيكون عنا خطة مستقبلية للجيل القادم؟ صح. ليش أنا بدي أنشئ منطقة واثنين وثلاثة وأربعة؟ رؤيتهم أنه أنا ما بيصير أني خلي المقاسم دون استثمار. بس أنا بدي أسألهم، في حال كان البلاغ 9/15 غير قابل للتعديل، وفي حال تحول أصبح البلاغ 4 لم يختلف كثيراً، أصبح مثله أو أشد منه بعض الشيء. نعم. طيب في حال أنه أنتم عم تحافظوا على الأراضي الخضراء، طيب إنشاء مناطق حرفية إضافية وتوسع وتوسع وتوسع، انتهت منطقة، أنشأنا منطقة، أليست هذه نفس الأمر يحصل بقضم الأراضي الخضراء حتى لو كانت على مساحة صغيرة؟ صحيح. صحيح. يعني أنا بس هي ملاحظة أنا أتمنى أن ينتبهوا لها، أتمنى أنه ما تكون، يعني ما راح تكون الدولة عاجزة بشكل أو بآخر، أنه هي إذا ما استثمرت كافة المقاسم راح تنكسر. الكلام غير دقيق. صحيح. نحن بتمنى أن يأخذوا بهذا عين الاعتبار هذا الأمر، ويكون خطة مستقبلية للجيل الشباب القادم. نعم. أن تكون خطتهم منها خمسية مثل الأمور المالية، أن تكون بالحد الأدنى 25 عام. نعم. بالحد الأدنى. طيب أستاذ منذر، يعني من أهم ما طرح خلال المؤتمر هو ضرورة إعادة النظر بالمبالغ المالية المترتبة على الأخوة الحرفيين بعد أن تم تركيب محولات الكهرباء الجديدة في المنطقة. نعم. يعني معهم حق. وإنما هذا الموضوع أخذ شوية سجلات، لأنه أجى تحت رسم بند رسم تحسين. نعم. هو حقيقة ليس رسم تحسين. حقيقة الأمر نحن لما أجت المعامل لعنا، المعامل اللي أجت من الوافدين، الأخوة الوافدين، تم وضعهم في المنطقة الصناعية لاستيعابهم. أصبحت المنطقة الصناعية لا تستوعب أو لا يمكن البنى التحتية كطاقة كهربائية أنه تقدر تخدمهم. أما بدو يركبوا هن كلهم محولات على نفقتهم. نعم. وهذا الصحيح، يعني هذا النظام الصحيح. صحيح. فالمؤسسة الكهرباء أعطتهم كهرباء واستوعبتهم، أصبحت عندنا الكهرباء طاقة غير كافية. إذا شو الحل؟ الحل بدنا ندور على الحل. صحيح. هل نترك المنطقة الصناعية دون عمل؟ اصطدمنا بنظام أحداث وأستثمار المناطق الصناعية رقم 237 لعام 2011، ينص على أنه كافة البنى التحتية تشيد على نفقة المستفيدين. بس هذا الحكي أنه عند إنشاء المنطقة الصناعية وقفوا بحيرة أنه طيب كيف بدهم يحصلوا هالأموال هيدي هلأ؟ بكلفة مثلا بدون ثلاث محولات بالحد الأدنى بكلفة ما يتجاوز 100 مليون. نعم. تم عقد أكثر من اجتماع، وطالبنا نحن أنه أن تكون المحولات تركب على نفقة مؤسسة الكهرباء. نعم. وتكون محولة استثمارية لصالحها هي، وبتغذي كهرباء بدون تأثير على المنطقة الصناعية. قال أن نحن ما عندنا أي قانون بيسمح بهذا الأمر. خاطبوا الوزارة، طلبنا مخاطب الوزارة، أجا الموضوع أنه كمان لا، لا يمكن هذا الأمر يصير. نعم. فاضطرينا نحن ما فينا نترك الحرفيين يقعدوا بالعمل، فركبوا 3 محاولات. البلدية تبنت أنه تسدد عن الحرفيين بوقتها، المهم أنه ينجز العمل، تسدد عن الحرفيين ويتم اقتطاعها من خلال الحرفيين. حاولوا توزيعها على كافة الأخوة الحرفيين، نحن رفضنا واعترضنا أنه هي توزع على المستفيدين. نعم. حاولوا يوزعوا المبلغ على المستفيدين، أيضا اعترضنا، هذا دور المنظمة، أيضا اعترضنا. فقلنا نحن يقسم على نظام شرائح، يعني اليوم أنا لما بعمل معمل أنا أخذ طاقة كبيرة. نعم. هو يفضل أنه المعمل، يعني لو طبقوا الأنظمة في مؤسسة الكهرباء، الحرفي لو طبق النظام في مؤسسة الكهرباء لم نكن لنوقع في هذا المطب. السبب أنه من يحتاج إلى طاقة كبيرة يحتاج إلى محولة ونقطع سطر. صحيح. تم تجاوز الأمر، وإنما هذا أنا بس مشان أوضح لهم، أنا بقول لهم كل من أتى رسم تحسين نحن تابعنا أمركم، انزلوا كلكم قدموا اعتراض على بلدية طرطوس حول الرسم اللي اجاكم، يخضع للجنة تحكيمية في يعني مشان ينزل يتخفض، منخفض له اما الثلث او الربع او النصف. نعم. نعم، لان هناك مرسوم رقم 98 لعام 1965 اخذوا منه بند منفعة عامة، وايضا اعترضنا على بند المنفعة العامة. أنا نعم. فقط ليعلموا. نعم. هذا شأنه، هذا شأنه. طيب. نعم. استاذ منذر، أيضا يعني هل يمكن يعني السماح بتغيير المهني بالمقسم بمنطقة الصناعية؟ نعم. أو المقسم، يعني المقسم الواحد ممكن يكون ينقسم مثلا، إذا كان المقسم له أكثر من فتحة والمساحة تكفي. نعم. نعم، بس هذا ما كان يفرز على الإطلاق، يعني لا يمكن يفرزه، وإنما نحن كنا حاولنا أنه إذا مساحات كبيرة هناك قرار مكتب تنفيذي صادر عن مجلس مدينة طرطوس أنه بيعطيهم تراخيص. مؤخرا نحن وقعنا بإشكالات كثير، أنه تم بحكم أنه ما في غير منطقة صناعية ملحوظة واحدة موجودة واحدة ومشاهدة واحدة، فأجل في كثير عدد مستثمرين، نحن نخلق فرص للمستثمرين، بيجي واحد ما معه يشتري مقسم كامل فكان يشتري نصف مقسم. نعم. اصطدمنا أنه ما بيرخصوا له، بعد المتابعة صار يرخصوا له بقرار مكتب تنفيذي. نحن ما هذا البدنية. نعم. نحن طلبنا بإفراز هذه المقاسم وإجراء تراخيص نظامية، يعني بدل ما انا رخص له، لو مثلا مهنتين رخصهم مهنه واحده وكل واحده مختلفه، هذا امر خاطئ، انا عم خسر الدوله مصاري وعم خلي واحد منهم مخالف. فنحن بدنا نقطع موضوع المخالفه، وبدنا ندخل اموال للدوله، اموالها الحقيقيه، ما بدنا اي حدا انه ما يدفع المترتبات اللي عليه، مثل ما بنطالب بحقوقه ونطالب بحقوق الوضمانه. طيب بالنسبه لمشكله المياه الملوثه في المنطقه الصناعيه شو صار فيها؟ يعني مشكله المياه الملوثه احنا خاطبنا اكثر من مره، وكان الوعد انه دائما يتم تعقيم بالنسبة لخزانات المياه، المفروض أنه كل 3 شهور، مع الأسف هذا الأمر منه عم يتم من خلال مؤسسة المياه. عندنا اهتراق كلي تقريبا بالشبكة الأساسية للمؤسسة للمياه، لأنه هي أنشئت بعام 1990، من عام 1990 حتى اللحظة نحن ب 2017، فأكيد لأنه كانت كلها تعالى بأثناء ما كان في هذه البوارة البلاستيك الكبيرة، كانت كلها فونت، فهذا الفونت له عمر زمني بده يهترق. والأمر الثاني بده يصير في عنا نسبة الأملاح الموجودة في المياه عنا في المنطقة الصناعية كثيفة جدا، فهي تعتبر غير صالحه للشرب، لانه كثافه الاملاح اللي فيها اللي نحن بنقلها بالعاميه كلس هي املاح. فكانت عمليه تسطيم كثير فيها، وعدم التعقيم بشكل مستمر والتنظيف بشكل مستمر ادت للوصه، فهي بالتالي غير صالحه للشرب. طيب هلا حاليا لحد الان الحال، نحن طرحنا حال انه البحث عن ابار جديده، تم استجرار بعض يعني كميه من المياه من منطقه قريبه، هي منطقه العنابيه. نعم. وأنا ما عم يتم العمل عليها بشكل صحيح، عم يرجعوا ياخذوا من الآبار الموجودة. الحل الوحيد يمكن فتح بير الحل خاص، الوحيد بئر خاص بالمنطقة. نحن في حديث كان بين البلدية وبين الكل. نعم. يعني بين كل الجهات المعنية، أنه نحن في بحث على مكان آخر لأنه يفتحوا بير يكون البير صالح للشرب، وبنفس الوقت الأراضي اللي مفتوح فيها آبار الحالية غير صالح للشرب تغلق وتستثمر في أمور أخرى، يعني طيب. ما في خسائر، رغم أنه في ارتفاع بالفواتير بأرقام عالية. نعم. يعني هلأ أنا هلأ اعترضوا في شكوى في شكوى طبعا معهم حق. نعم. معهم حق. نعم. يعني عندهم أكثر من أشكال في فواتير المياه والكهرباء، فاتورة المياه أصبحوا يضاف عليها ما يتبع لمديرية الصرف الصحي رقم محدد عم يتم دفعه على مديرية الصرف الصحي اللي أنشأت من حدود 2.5 أو 2 سنين. هلا هون في امر مديريه الصرف الصحي لما عم تشتغل اي امر خدمي بهذا الموضوع هو ماجور. نعم. هي بتقول انا باخذ هذا الرسم مشان اخدم الخارج، نحن شفنا انه اغلب التقديم حتى الخارج عم يكون ماجور، بيقولوا انتم سبب تسطيمه. صحيح. فاذا المطالبه هي محقه، اما ان يلغى هذا الرسم عن الفاتوره فاتوره المياه، اما ان يبقى واذا كان يعني بدهم يختاروا حل من 2، يا الرسم مقابل خدمات، يا يلغي الرسم وتكون الخدمات ماجوره وهذا محق، وانما تنشا مديريه وبتاخذوا مني مصاري وترجعوا تدفعوني اي اصلاح، هذا الامر مرفوض. غير مرفوض. بالنسبه لفواتير المياه طبعا غير الاضافات الغير معروفه. بالنسبه لفاتوره الكهرباء طبعا رفعوا سعر الكهرباء، ما عاد في شرائح، رفعوا سعرهم خلص بكلف سعر الكيلو كذا. نعم. رقما بيرجع بيجيهم رسوم مختلفة وضرائب مختلفة غير مشروحة وغير مفهومة ومفهمة. نعم صح. يعني معلش وحق للحرفي يستفسر عن حقه كمواطن يعرف هو عم يدفع هالمال لمين عم يدفعه. ما هي فعليا إدارة محلية وعم يدفع هو إدارة محلية. نعم. ما عليها ضريبة للخدمات وهو عم يدفع ضريبة الخدمات. طيب ليش عم يكون في ازدواجية بالضرائب؟ حقهم يستوضحوا، حقهم يعرفوا. ما بدنا بقى حدا يجي مثل ما بيقولوا لبسه نظارات سود ويقول له انت نحن بنشوف عنك، خليهم يشوفوا، خليهم يعرفوا وين حقوقهم، خلينا نعلمهم. حلو كتير. طيب ايضا بالنسبه للشريط الاخضر في المنطقه الصناعيه يعني وايضا توزيع هذا الشريط كمقاسم للاخوه المواطنين، نعم. يعني نوضح هذا النقطه اذا سمحت. راح لخصها لانه هذا موضوع طويل جدا وشائك. يعني الشريط الاخضر هو شريط اخضر، مجرد ما قلنا شريط اخضر متنفس بيئي للمنطقه الصناعيه. للمنطقه الصناعيه صحيح. بفتره من الفترات صارت اشكالات هو يعني ممكن توزيعه لكل هو لن يوزع حاليا. انا بس مشان اقول لهم انا سؤال عن هذا الموضوع كثير ونحن كان مقرر أنه يبنى على نفقة الحرفي وبعد 35 عام يتم تسليمه للبلدية ملك خاص وبعد دفع استثماراته وأجاراته وما شابه. نحن رفضنا أن يكون الحرفي يعني بده يجنيه خلال 35 عام أنه يورث بلدية طرطوس فيه وهو يطلع على ابن ما هو ابنه على الفقر مرة تانية. هذا جنى عمره. فنحن رفضنا الأمر. كان هناك قرار في بخصوص إنشاء المنطقة الصناعية رقم 18-58 كانوا مستندين له. فنحن بهذا المجال أنا بقول لك خضنا يعني أنا فيني أسميها إذا بدك حارب إذا بدك فيني أسميها شو ما بدك. فنحن خضنا كان لنا بيع طويل فيها من عام 2011 كان الموضوع منتهي شبه منتهي وقفنا حوله. مؤخرا بعد المتابعة الدقيقة نحن بعام 2017 عقد اجتماع قبل زيارة السيد رئيس الوزراء بليلة واحدة حول موضوع الشريط الأخضر بعد الإصرار من المعنيين في الوزارة ومجلس مدينة ونحن كنا موجودين ممثلين فيها. وصلنا لقطة أنه هن القانون يمنعهم من تخصيصها لأنه هي بالأصل أملاك خاصة. كانت كيف أملاك خاصة؟ هي عامة وخاصة. وإنما كانت هي شريط أخضر مدفوع السماء من قبل المستفيدين في المنطقة الصناعية اللي زي ملك المقاسم. مجلس مدينة عدلوا أصبح أملاك مجلس مدينة والمالك حر في ملكه. أصبح صحيح. القانون معهم صحيح. ونحن كنا نغفل عن هذا الأمر لأننا لم نراسل في ذاك الوقت. نعم. طيب في بالنسبة لأصحاب المطاعم الأخوة الحرفيين أصحاب المطاعم يعني هناك مطالبة بإعادة النظر بالضريبة المالية اللي هني بيقولوا مجحفة. نعم. بشكل نعم. كتير نعم. هني ما بس لحالهم. نعم. كل من أتى إلى المؤتمر وفي كافة الحرف طالب بإعادة نظر في الضريبة المالية. نعم. لأن الضريبة المالية فجأة من فيني أقول لك في بعض الحرف أصبحت 800% و900% زيادة. نعم. هلأ نحن بيقولوا أنه صار في إنتاج بس اليوم نحن كمان في غلاء معيشة. نعم. كمان أنا طلبت قبل هلأ وطلبنا نحن أنه يكون في استمارة منطقية وصحيحة وهناك يكون فيها خبراء بيدرس الوضع الاجتماعي لكل الناس. يعني هالشخص إذا كان أنا اليوم دخلت 100,000 هل 100,000 أنا هي مربح؟ هلا هن بيحطوا هامش. نعم. بيحطوا هامش انه هذا مربح وانما انا طيب شوفوا قديش عندي عدد افراد اسره، شوفوا عندي قديش ضرائب اخرى ارتفعت عليهم هذه الضريبه، ارتفعت عليهم ضريبه الخدمات، ضريبه الخدمات 300%، الفواتير المياه، الكهرباء، الحياه المعيشيه، اكل وشرب كله ارتفع. طيب احنا خلينا نلحظ كمان نترك لهم هامش لان انا بقول لهم بس في شغله واحده، كل ما رفعنا الضرائب كل ما ارتفع كل ما هو موجود في السوق. صحيح. بالنهاية التاجر تاجر أو حرفي أو حدا ما حدا بيشتغل ليخسر. نعم. ستضاف إلى آخر السلسلة وسيدفع المواطن الفقير. نعم. طيب بالنسبة للجمعية الحرفية للأعمال اليدوية يعني في مثلا للمنقطعين عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه الجمعية يعني هلأ في بعض الأشخاص بيكونوا منقطعين لظروف محددة. نعم. نحن بنعطي الفرص الطويلة الأمد. نحن أول شغلة وخصوصا أنا مثل ما قلت لك ببداية الحلقة الحرف التراثية والتقليدية نحن موضوع هام عنا. نحن حتى لو انقطعوا بنعتبر أن ظروف رح نرجع نتابع معهم. نحن ونحاول أنه ما يطلعوا برا الجمعية إذا كانوا ما زالوا يعملوا وإذا كان عندهم أي عقبة بنحاول نشلهم إياها من طريقهم. ما بنحاول نحن نتخلص منهم على الاطلاق. هيدول على مر الزمن هن اللي حافظ على تراثنا وتاريخنا. صحيح. فنحن من حقهم علينا انه نحافظ على بقائهم ووجودهم. نعم. فنحن ما رح نفصل حدا الا عندما يطلب هو الانفصال. يعني خاصه هلا انتم كمان مثل ما حكيت بالبدايه انه عم تسعوا هلا لاقامه سوق مهن. نعم. يدويه. نعم. تراثيه. صحيح. دائم وان شاء الله يا رب يكون هيك بالتوفيق والاسراع بهذا السوق. يعني فعلا هذا رغبه. نعم. لهم ومجرد ما حققنا له هالرغبه نحن رح نشدهم ليرجعوا للتنظيم. اللي كان غايب هو رح يجي والمنه منتسب رح يجي ينتسب لانه له مصلحه يكون بهذا السوق لانه سوق ترويجي وراح يكون له امتيازات نحكي و... فيها بعدين. يعني يعني بيضم تراث المحافظه، يعني صحيح. بركز على تراث هيدا المحافظه. تاخر نعم. يعني انا صحيح تاخر كثير كمان. المفروض انه هي انا قلتها وبرجع بكررها، في كيف الدول العالم ما نرعى ثقافات البلديات، بلديات عنا احنا مغيبة عن هذا الأمر. نعم. طيب هلا بالنسبة للجمعية الحرفية التابعة لمراكز تدريب المهني، هناك كثير يعني في بعض المراكز الكمبيوتر وحرف ومهن. نعم. اللي هي عن طريق وزارة الصناعة، يعني ما في تراخيص، ما أنا مرخصة مع الأسف. يعني وزارة التنمية، لا في عنا بعض المراكز هي مرخصة، في بعض المراكز. نعم. في بعض ما غير مرخصة. وزارة التنمية من كام سنة أخذت هي تابعة للصناعة ولا للتربية؟ هي كانت تابعة للصناعة وهلا للتربية. اليوم لما تحكيني بحرفة، حرفة. نعم. حرفة أو صناعة، لمين بدها تتبع؟ للصناعة أكيد. صحيح. صحيح. وزارة التنمية. بس ليش لكن بيكون الترخيص عن طريق وزارة التربية؟ هيدا اللي صار، وزارة التنمية أعطت هذا التوجيه. نعم. وزارة التنمية. فأول شيء كانت حتى بدها تلغي هذا التراخيص، نحن ما زلنا معترضين على الأمر ولن نقبل بإلغاءه. هيدا أمر. الأمر الثاني لما أنت بتحكيني بحرف، يعني هل وزارة التربية أو مديرية التربية هل قادر أن ترعى الحرف؟ على الإطلاق. الحرف تقع منين؟ الحرف لأنه فيها صناعات وفيها حرف. نعم. مديرية الصناعة واتحاد الحرفيين هن المعنيين بالأمر. فنحن حكينا، أنا يعني اجتمعنا مع أحد الأشخاص المعنيين كانوا بفترة من الفترات، فقالوا هن بس على الأمور اللي لها علاقة بالأمور الفكرية، يعني الكمبيوتر وما شابه. طيب أنا هلأ بوضع حطوا مساحات وحطوا شروط قاسية، هي منطقية ولكن لن تطبق في هذا الوقت. نعم. على الإطلاق غير قابل للتطبيق. إذن أنا بوضع معين، أنا بالحد الأدنى أبقي على المراكز الموجودة، يعني أنا بيجي بغلقها لأنه ما استوفت كل الشروط. لا. طيب كل عمرها كانت عم تشتغل وتقدم. نحاول نصلح وضعها يعني لازم. صحيح. نعم. إذن الإبقاء على هذه المراكز، عدم المساس فيها، عدم التوجيه لإغلاقها على الإطلاق، والتوجه إلى معالجة الأمور على أرض الواقع وفق الأزمة الحالية، وبعدين قادرين نحن نطبق مثل أي دولة، مثل ما يقولوا الإسكندنافية أو ما شابه. وانما نحن انا من ضد قرار منطقي وصحيح، ولكن ليس لهذا الوقت. نعم. هلا بالنسبه لمعاقبي المعاملات. نعم. يعني بتعرف هدي يعني بتحس في يعني اشكالات بين. نعم. معاقبي المعاملات. صحيح. والمواطن، وهلا محتاجين هني كمان معاقبي بانه المحامي عم بيشتغل. صحيح. محل. صحيح. صحيح. هلا عم بيشتغل محل معاقب. هلا هني اليوم هني اسمهم معاقبي معاملات، يعني المفروض. نعم. المعاملات انه تكون عندهم. هلا المحامي ما فينا نمنعه انه والله انه انت ما تمارس هذا الموضوع، وانما حقيقه بس في امر هون انا بنوه عنه. نعم. طيب اليوم اذا بدك تطلع على محكمه انت كمواطن بدك تشتكي، ممنوع تشتكي انت بشكل افرادي، بدك تروح لعند محامي توكلي. طيب المحامي اخذ حقوقه، من يضمن حق معاقد المعاملات؟ يعني سؤال. نعم. صحيح. حق يعني حق مطالبته المحقه، وهيدي توجهت للجهات المعنيه وراح نتركها للسلطات الاعلى. نعم. طيب ايضا يعني في العمل على ابراز بطاقه معاقبي المعاملات عند الدخول الى دائره، احيانا بيكون ما معين بطاقه. هذا حقهم، هذا حقهم الطبيعي، لانه في ناس عم تشتغل تعقيب معاملات قد يكون موظف عادي. نعم. قد يكون موظف عادي لانه. صح. بيفهم القوانين والانظمه، عم يشتغل معاقب معاملات. طيب يضل عندهم محلات وعندهم ضرائب وعندهم موظفين وعندهم متابعات وبيهدروا وقتهم. لما انا بجي انا اذا انا ما عندي الترخيص هذا ويخضع لشروط وامتحان حتى يصير معاقب معاملات، وبده يكون يملك شهادة، قد يكون واحد بيقرأ وبيكتب عامل معاقب معاملات عم يشتغل. طيب هذا المفروض انه ما حد يستقبله على الاطلاق. حلو. البطاقة ملزمة منطالب كافة الدوائر التزام فيها، واي واحد حتى لو كان معاقب معاملات بيعرفوا معاقب معاملات ما عنده بطاقة تجدد كل سنة، هي. نعم. ما عنده هالبطاقة المفروض انه ما يستقبله على الاطلاق، ضمانا لسير العمل الصحيح وضمان لألهم هن، لانه معاقب معاملات يعلم ماذا يفعل، وانما انا كشخص يمكن عندي خبرة ولكن لا اعلم ما افعل. حلو. طيب معلش. طيب هلا بالنسبه للجمعيه الحرفيه للنجاره، يعني عم بيطالبوا دائما يعني في شكاوى او مطالبات حول. نعم. تامين خط سير سرفيس الى قسم المناشر بشكل دائم. نعم. طبعا بالمنطقه. نعم. الصناعيه. نعم. والعمل على ردم الحفر الموجوده في شوارع المنطقه، بتعرف شوارع المنطقه الصناعيه. نعم. الحفر الموجوده. نعم. هي موجوده بشوارع طرطوس يعني. صحيح. هلا يمكن. صحيح. ممكن قريبا تنحل الامر بشارع الثوره وهيك. صحيح. لكن موجوده هذه الحفر حتى بشوارع المدينه. اذا العمل على ردم الحفر الموجوده في شوارع المنطقه الصناعيه، تامين خط سير سرفيس الى قسم المناشر بشكل دائم، وايضا العمل على جدول القروض للحرفيين لانه بيكون اخذ القروض. نعم. نتيجه الظروف الصعبه وعدم يعني هلا يعني عم بيتحكم فيهم وبيعملون الكهرباء، وضع الكهرباء بشغلهم يعني. هلا ليك اليوم انا خلينا نبلش من محل وقفتي. نعم. موضوع الكهرباء في المنطقه الصناعيه احنا متابعينه بشكل جدي. نعم. احنا الكهرباء عم تجي بالساعه 9 للساعه 4 كي نكون منصفين. نعم. نعم. يعني احنا بنحكي اللي لنا واللي علينا، فمن الساعة 9 للساعة 4 هناك عمل، يعني عندهم انتاج بالنسبة لهذا الموضوع. هناك بعض الاطال، بعض الاطال اللي عم نتابع احنا حتى نحاول انه حتى الاطال ما تنوجد في بعض التفاصيل اللي احنا عم نتابع بشكل يومي وبشكل لحظي حتى، نعم، او اي عطل احنا عم نتابعه معهم بشكل جدي. وانا مهني مثلا جدولة الخروج بتعرفين احنا بوضع اقتصادي حاليا، صحيح، هيدا الموضوع بده قرار، والقرار يعني لما هني بيكون في مجال قبل هلا جدوله، صحيح، قبل هلا جدوله اكثر من مره، صحيح، جدوله. نحن اليوم بدنا نكون مثل ما بنعون مع الدوله وليس ضد الدوله، وليس ضد الدوله. واليوم انا لما اخذت قرض انا اكيد استفدت منه، لازم رد بالحد الادنى، بالحد الادنى، صحيح. ممكن انه انا اذا كانت تعسرت ظروفي بعض الشيء، نحن هذا بنتابعه اليوم، بنحاول انه نلاقي لهم طريقه لحتى نساعدهم بهذا الامر. وانما انه انا اقول والله انه انا دائما بدي جدول هالسنه ما زبطت، المفروض السنه اللي بعدها. نعم. طيب، نعم. بالنسبه للحفر الموجوده، الحفر الموجوده كان قبل ما يصير المطار، نحن كنا متابعين الامر، وكان في حفر هن معهم حق، وانا بقول لهم اكثر من هيك، بقول لهم اصبح بين الحفره والحفره حفره، هذا الكلام دقيق جدا. نعم. نحن تابعنا هذا الامر مع بلديه طرطوس، مع قسم الصيانه والخدمات، وطلعوا حفروا ليكملوا مشان يزفطوا، اجى المطار وقفوا، كان عندنا حفرة صغيرة أصبحت حفرتين مع الأسف. بس مسيرة ثلاثة. لا لا، هلا نحن تابعنا الموضوع، وهلا نحن قريبا إن شاء الله راح يكون في تسفيت لهذه الحفار بشكل كلي، وإن شاء الله راح يكون في خط السرافيس. خط السرافيس تم هذا الحكي أصر له زمان كتير قديم. نعم. تم إرسال أكثر من كتاب للجهات المعنية اللي إلها علاقة هي برسم خط السرافيس، تم الوعد بأنه يلزمون. نعم. بس مع الأسف أنا بقول لك ما حدا راح يقدر يلزمون، السبب اليوم بيلزمون بس إني راح يحطوا لهم شرطي اللي واقف لهون كل على طول بده يمر من هون. هذا موضوع شخصي، من كل شخص يملك ضمير. نعم. يعني اليوم انا بخط سيرفيس، انا المفروض اني انا امرهم بكل المنطقه الصناعيه. اليوم نحن انا بطلع لك قرار، بس هالقرار هو ملزم، وانا ما انا بدي احط على كل سائق صورتي لن يطبق اذا ما انا بضميري طبقته. نعم. احيانا نحن بنعذرهم، بيطلعوا على المنطقه الصناعيه، بتعرف انت رجعوا، نحن بظروف الحاليه عندنا حواجز. والحجز يكون طابور احيانا، ونحن بنقدر هذا الامر. صحيح. طيب طلع بيطلع بيكون اشتغل مشوارين، احيانا حتى لا يذهبوا الى المنطقه الصناعيه بعض منهم. نعم. وانما احنا عم نحاول نعالج هذا الامر وما راح نتركه ابدا. نعم. أكيد. يعني هناك الكثير من القضايا استاذ منصر، يعني لازم يكون يعني طرقنا لها. نعم. في مثلا باختصار هيك بسريه بالنسبه للدورات التدريبيه للحلاقين. نعم. هناك دائما في جديد. في دورات وفي هذا في مراكز عم تدرب، ونحن هذا المركز اللي سالتيني عنه هلا احد المراكز اللي كان مطلوب اغلاقهم. نعم. ولن يغلقوا. لن يغلقوا. نعم. يعني كثير في قضايا لازم نكون يعني ان شاء الله بحلقات قادمه. بالنسبه للجمعيه الجمركيه، الجمعيه الحرفيه الجمركيه، شو في عندك؟ الجمعيه الجمركيه ممتازه، بس اني عم يطالبوا انه يكون في طابع خاص فيهم، وهذا حق طبيعي انه اقول لهم عوائد معينه مثلا بالنسبه، وهذا حق طبيعي. وهذا نعم. حق طبيعي لهم، يعني ما عندهم هالمشاكل كثير هن، بس وانما دائما عندهم يعني مثل ما اي حدا عم ياخذ رسم جمركي على البضائع المستورده، فهني بيطلع لهم لو واحد بالالف، يعني ما في مشكله يعني. هيدا بيدعم الجمعيه وبيدعم اتحادهم وبيدعم الجمعيه الحرفيه للصياغه. الصياغه سعر الذهب هلا، الصياغه مع الاسف هذا البورصه، لانه ما بايدهم يعني سعر. نعم. عم بيجي يحدد عالميا. نعم. وهيدي بورصه يعني ما لهم يد فيها. نعم. على الاطلاق ابدا، فهذا نحن ما فينا نحكي فيه لانه مثل ما بيصير سعر الذهب هذا هو. ما بنحكي عن سعر، انه بالنسبه لجمعيه الصياغه يعني شو مشاكلهم؟ يعني مشاكلهم ما في مشاكل، انه دائما عندهم اذا كان في حال انه واحد باع اي قطعه قد تكون مسروقه او قد تكون غير مسروقه، فهذا الامر. الامر الثاني الاهم، هذا طبعا في بعض الصياغ في هذا ختم، يعني في ختم. صحيح. يعني صحيح في ختم، بس احيانا عندك انت اليوم اذا انت هلا رحتي وخدتي انت قطعه ذهب بدك تبيعيها، قلت هي لي انا، هلا طبعا احنا يطلب منهم صورة هوية، بطاقة هوية. نعم. وبيحطوا بيانات الهوية كلها، وبتقولي انه انت وين، بياخذوا عنوانك الكامل. نعم. وانما اذا طلعت مسروقة هن راح يدفعوا الثمن، ممكن ما يتحصوا بس راح يطلبوا للتحقيق، بيحقوا معهم بياخذوا قطعة ذهب وما بيتم سداد ثمنها. هيدي واحدة من الامور. الامر الثاني هن عم يشكوا من موضوع كمان ارتفاع الضرائب مثل سعر الحرفيين. باختصار كلمة أخيرة شو حب تضيف؟ كلمة أخيرة بقول أنا نحن بهذا المؤتمر خدنا تجربة رائعة، خدنا تجربة كانت جميلة جدا، وهي موضوع الانتخابة. كان شفت لأول مرة أنا أنه كان الحرفيين مقدرين الناس اللي اشتغلت، لاحظت أنه في عندهم درجة وعي رائعة، عندهم شفافية في الطرح، عندهم جرأة في الطرح، عندهم رؤية مستقبلية لبناء البلد، عندهم تصميم على البناء ليس شعار. حلو. عندهم تصميم على البناء. فكانوا أنا كل شيء، أكثر شيء أنه كنت مسرور أنه في بعض الأشخاص اختاروهم بدقة جدا، يعني اختاروا من يمثل حقيقة. إن شاء الله قريبا أستاذ منزل يعني نشوف المناطق الصناعية والمناطق الحرفية موجودة على أرض الواقع في كل مناطق طرطوس، ونشوف سوق المهن اليدوية التراثية اللي هلأ عم تشتغلوا عليه، وإن شاء الله يا رب دائما كل المشاكل الحرفيين يعني تكون محلولة، وخاصة بالمنطقة الصناعية. أنا بتشكرك جدا، شكرا كثير لك. ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء أو شكر لكم. أنا بحب أضيف أن إحنا المناطق الصناعية طبعا حديثة يطول، وإنما أنا أتمنى من بيحب أن يراجعنا بيعرفوا وين عنوانا، بيعرفوا نحن وين موجودين، مستعدين لهم شو اشتغلنا بهالمجال. نحن بعمرنا ما بنجي على مؤتمر أو على مقابلة نقول شو عملنا، نحن بنسأل شو إسا لازم نعمل، اللي عملنا أنجز انتهى. حلو. وإنما نحن بنسأل دائما حتى في المؤتمرات أنه شو بدكم، شو المطلوب، شو لازم، أعطونا رؤيتكم، أعطونا مشاكلكم لنحلها. نحن ما كتير عنا منضيع الوقت باللي مضى، اللي مضى أنجز، نسعى للأفضل، بدنا نشوف والتحديث مستقبل، ونأمل أن تترجم كافة القرارات التي أتت من خلال زيارة السيدة ياسمين جراء على أرض الواقع إن شاء الله. ونراها، ونحن عنا واثقين بهذا الأمر، وأنما قد تصطدم بعض القرارات بعقبات، نأمل أن لا تصطدم، وإن شاء الله يكون الأفضل القادم. وأنا بشكرك وبشكر كادر العمل اللي معك كليتهم، وبقول لك نحن على مؤتمرنا، بقول لك كل عام وانت بخير، وإلى المؤتمر القادم نلتقي إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ منزل رمضان عضو مكتب تنفيذي في فرع اتحاد الحرفيين في طرطوس، رئيس مكتب الثقافة والإعلام، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير، شكرا كثير. سألوني علي بتحبين، أيوة وحنكر لي، سألوني علي بتحبين، وحنكر لي بصوا لي ملاح وقالوا لي كلام جراح، فرشوا لي الأرض دموع الشمس كراح، بصوا لي ملاح وقالوا لي كلام جراح، فرشوا للأرض دموع الشمس كنا، كل ده كله عشان حبيت، ولا عشان قلت أنا حبيت، كل ده كله عشان حبيت، مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لنا مصطفى. هندسة الإذاعية جمانة محمد. وأطير وأرفرف في الفضاء. الإخراج وسام صاري. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، أجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. عشان السهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر يا عيوننا عشان عشان السهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر قطروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الظلم ألف قمر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر